هل صلة الرحم يجب أن تكون على كل أهلي، أو لو أن ولا وصلت لناس معينهم على طول وبقيتهم مفيش بينهم صلة، وعلى علم أن بقية أهلي محدش منهم بيجي؟ والله إحنا نجتهد في صلة الرحم جميعا، والله تعالى أسأل أن يهدينا جميعا للخير إن شاء الله. لكن بطبيعة الحال مما لا شك أن بعض الرحم أقرب من بعض، سواء من حيث القبول أو من حيث القرب في درجة القربة.